إذا كان المشكوك طبعا هذه المسائل وقع في الخلاف بين المذاهب، هذه المسائل كلها بناء على ما؟ بناء على وجود الخلاف أصلا في إلحاق غيرها بها. لذلك من العلماء من سنجد أن الباجي وغيره من العلماء ونجد يقول أن الشخص لا يضر. نعم الباجي لا ليس ليس مسجد إلى الباجي هذه أظن مسجد إلى الباجي من أندلس لا الباجي الباجي في تونس فيها باجي لكن هو في الأندلس أظنه من باجي هو من الأندلس هل أصله من تونس أم لا أظنه من الأندلس يعني أصلا ومن الشام من الأندلس من باجي ومن الأندلس قطعا مسكن سكن لكن هل أصله من باجي تونس أم لا الله أعلم من باجي الأندلس الشيخ الخلوف يعني لما يعرف عارفا كثير يسيبه الدم ودوره أن يشق بسكين يعني يشق الدم كي يخرج دم لكن لو يصب عليه قليلا من الماء يعني إذا واحد اشترى خروف للعيد ثم يعني صارت له الحالة هذه يعني لا يزيله لا يشق شقا كبير مثل شيخ أو يخليه يموت لكن ما استطاع هذا الشق يسير او كثير هذا الشق الذي يسير انا حسب ما فهمت انه يسير شيخو ليش يشترطون ان يكون الشق يكون طولا لا يقولون ان الشق عرضا لا يضر يعني والله ما اعرف التفصيل لا اعرف التفصيل اعرف الشق في الاذن فقط نعم هذا الشق لا يكون يسير ليس قد يضطر الشيخ إلى قطع يعني من الأذن يعني إذا كان قطع سنتين ليس الشق يأخذ القلب يأخذ سنتين القطع نعم قلنا إلى أن يكون يسيرا إذن ضابط الكثرة والقلة هو يعني الثلث وكذلك القطع أما القطع فجعلوه النصف القطع جعلوه النصف إذا كان النصف فأكثر ضرة الشاة لا تجزي وما إذا كان أقل من النصف ولو كان الثلث أجزى وكذلك مكسورة القرن إذا كان هذا الكسر الذي يصيب القرن كسرا جديدا ولذلك قال إن كان يدمي طبعا إذا كان يدمي يعني أنه جديدا فلا يجوز وإلا يدمي فذلك جائز المراد بالإدماء عنده هو البر على الصحيح أنه إذا كان يدمي يعني أنه لم يبرع إذا كان يدمي معنى يعني أنه ما زال جديدا ولم يبرع بعد وإذا كان لا يدمي فمعناه أنه قد بريء. إذا كان لا يدمي من الإشكال فيه. نعم. إذا كان لا يدمي لا إشكال فيه لماذا؟ لأنه حاصل الاتفاق على ماذا؟ على أن الجماع التي لا قرن لها أصلا الجماع التي لا قرن لها أصلا أنها تجزي. إذا كان لا يدمي عند الذبح وعند الشراء. نعم عند الذبح أنا اشتريته يعني كبش يعني وحطت يعني ربطته نعم. ثم صبح إيد نطح رأسه وحطت سير الدم يعني الضحية صارت معي بتذبحها هي شات لحم لا تبع منها شيئا إنما تأكلها المال لأنك عينتها قربة الله سبحانه وتعالى تأكلها وتصير شات لحم وإذا برئت قبل الذبح لا يشكل تذبح أصلا فإذا حصل لها شيء وجبت عليه الأضحية إذا كان لا يقدر يسقط عنه أما إذا كان يقدر مثل الشروع في مثل الشروع لكن هذه العيوب ملحقة قبل قبل الأخير نحن هنا على القول مشهور نحن هنا على القول مشهور يعني فما نوع من القرود يعني لما ينبت يخرج ويبقى هناك شيء تحت الأذن، ولكن يجب قطعه وإلا ده انغرز. طيب ليش كان يقطع؟ يعني يقطع ولا شيء يعني مقطوع. مقطوع لكن يعني قصور قصار بالمنشار. طيب إذا كان هذا القص يؤدي إلى أنه لا يبرأ، لا ما يطلعش دم جنب شيء. خلاص ليش؟ ما يطلعش دم. ليش كان؟ إذا هو لا يدمي. القطع هنا في الأذن ليس في القطع. القطع هنا المقصود به في الأذن، القطع هو في الأذن وليس في القطع. نعم. شيخ من عيّر فقط وجب عليه أن يضحي. نعم وجب عليه أن يضحي. يعني ولا يمكن أن يفعل ذلك يبيع يعني مثلا الإنسان. لا لا لا هذا والله من كلامي أنه لا يجوز، وجب عليه أن يضحي بها هي، ولو حصل لها عيب أو أي شيء وجبت عليه أضحيته. يبيعها لحم مش على أساس أنها أضحية. ولو لكن ما دام عينها أنها أضحيته ينبغي أن يذبحها أضحية. لأنه الشيخ مثلا لو بيحلق إلى جزار مثلا ثم اللي يأخذ ثمنها ليشتري بيه أضحية والله لا أدري. هذا ظاهر من كلامي، ظاهر من كلامي أنه هذا لا يجوز. شيخ التعيين يكون من الشراء وعند الذبح، لأني قرأت أن الملكية يقولون أن التعيين لا يكون إلا بالذبح فقط، قبل الذبح لا تسمى عين. لا لا إذا نوى أنها أضحيته، إذا نوى أنها أضحيته ويعني تركها أنها أضحيته صارت أضحية. كذلك وجب عليه أن وجب عليه يعني الوجوب لا يسقط حتى بالزرع يعني. لا إذا سقطت عنه إذا تجاوزت الفترة يعني وهو لا يقدر يعني يكون هذا الوجوب ساقط عنه. يعني الفترة يزيد أيام تزيد تشريع. نعم. تجاوز أيام التشريع سقطت عنه. نعم هذا هو الوجوب. نعم هذا هو الله أعلم. شغلنا هناك ثم فرق بين لا يجمي وأن تبرأ. ثم فرق لأن ممكن تكون لا يجمي لكن لذلك يختلف. لذلك اختلف الشراء في تعيين المقصود المصنف هنا بلا يدمي، فهمت؟ لكن المقصود بأن الصحيح أن المراد بلا يدمي أنه البر، أنه البر. نعم. إذن قال فلا يجوز لو إن لم يدمي فذلك جائز. ويعني الأصل في هذا يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستشرفوا العين والأذن، وأن لا يضحوا بمقابلة ولا مدابرة ولا شقاء ولا خرقاء. ثم عندنا كذلك من العيوب التي لم يذكرها المصنف المدابرة، وهي التي قطع ليلها. هذا اختلف هذا عيب واختلفوا فيه اختلافا يسيرا. منهم من جعل أن الضأن حين تضر في الضأن الذي يكون قال الطعن الذي يضر قطع ذيله إذا قطع منه الثلث أكثر تكون لا يجزي هو مثل الطعن موجود عندكم يعني ويسمونه الطعن يعني الطعن الشعيب يعني هو غالي العالي ولا البيت ولا البولي ماذا يعني العالي بالليل كبير وعنده غالي البولي فقط ولا عنده يعني ليه كبير هو الذي عنده ألية. أنا الذي أعرفه الطعن الذي عندنا، الطعن الذي عندنا فقهانا يقولون لا يضر قطع ذنبه مطلقا، يقول والذي يضر قطع ذنبه إنما هو ضان شر. أنا الذي رأيت هنا هو الذي في بال هو الذي نعم الذي رأيت هنا هو الذي يعني الذي تكون له ألية كبيرة، هذا هو الذي يعني قالوا لأن ذنب هذا يكون فيه لحم ويكون له بال، أما ذنب الآخر فليس فيه لحم ولا شحم قالوا لا يضر. هناك نوع في تونس نوع من الخراف سوداء يقص يعني غيرها يعني تكون مقصوص تماما. نعم. هذه قالوا لا تجوز لأن الذيل يعني فيه لحم. ثم إذا كان فيه لحم لا يجوز. هذه يعني دبارة ذيك وحدها. ما يقص. طيب قول مصنف كذلك والقرن يعني مفهومه أن كسر أي عضو آخر لا يجزئ. لا لا لا يعني كسر أي عضو آخر أو قطعه ذلك لا يجزئ الأضحية من قياسا على الضلع وغيره، أما إلا السن إلا الأسنان. فالأسنان إذا كانت واحدة إذا كانت سن لهم في تفصيل الأسنان، إذا كانت سن واحدة قالوا لا تضر، إذا كانت أكثر من واحدة نظر، إذا كان لإذغار يعني لأنها ستتبدل أو لكبر فهذه لا تضر ولو سقطت جميعا. واضح؟

نعم. لذلك قال استحسن، وقال وزاد من أضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك استحبه. طيب إذا ترك، إذا التسمية واجبة. طيب إذا ترك الإنسان، إذا ترك الإنسان نسيانا فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى وتؤكل ذبيحته. لحديث ابن عباس إن الله وضع نعمة الخطأ والنسيان مستفلي عليه، كذلك ما جاء في الموطأ أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن من نسي تسمية عند الذبيحة فقال لا بأس بأكلها، لكن لو تركه جهلا أو تركه تعمدا أو تركه ترك ذلك نسيانا فلا تؤكل ذبيحته، وهي جيبة من الجية. لا، لو تركه نسيانا، لو تركه نسيانا لا شيء عليه، لكن لو تركه عمدا أو تركه جهلا أو تركه كذلك يعني تهاونا فإن ذبيحته لا تؤكل. يقول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم نعم، لأن الجاهل يجعلونه مثل العامد، هذا هو المشهور عند المذهب أن الجاهل كالعامد، لأنه ما الذي يمنعه أن يتعلم؟ طبعا هذه المسألة لها تفصيل، أن يعني تفصيلها تفصيل العلماء الجاهل في هذه المسائل والله أعلم، أنه إذا كان مثله مما لا يجهله، مثله مما لا يجهله يعني مثله مما لا يجهله، هو يعني الداعي متوفر لطلب العلم أن يتعلم هذه المسألة ثم لم يتعلمها أنه لا يقبل منه، مثل تماما مسائل الصلاة، من شهد منها الشيء يجعلون الجاهلة والمتعمدة واحد ما، لأنهم يقولون يعني يقولون أن المسألة ينبغي له أن لا يجهلها لأن مثله مما لا يجهله. طبعا قد نقول أنه، وهذا قد يكون أقرب، أنه إذا كان مثله مما يجهله وكان إنسان في مكان يعني هذا الجهل فيه كثير وجيد هذا الحكم وهو مظنة شهده أنه يعذر بهذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. خلق كذلك لا تؤكل. نعم. المذهب الذي ذبح ناسيا بسم الله لا تؤكل. لا يشعر لا تؤكل. نعم. أما المذهب فإنما يشعر أن تؤكل. حديث يحيى بن سعيد الأنصاري الموطأ الإمام مالك عن ابن عباس أنه سئل عنها، ولعموم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عنه الخطأ نسيان. في تفصيل في مسألة، في تفصيل في مسألة العمد. إذا يعني نسيه، إذا كان ناسيا في الأول ثم ذكر في الأثناء، لاحظ نسي من الأول، العمد عندنا هنا سواء تعمد من الأول وواصل أو كان من الأول نسيان لكنه تذكر هو في الأثناء، لاحظ معي، ثم ترك ثم لم يذكر إلا هو، من الأول كان نسيان لما بدأ في الذبح كان ناسيا لكنه في الأثناء ذكر أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى وواصل، هو مثل الناس ابتداء يعني مثل أقصد العامد ابتداء، مثل العامد ابتداء، واضح؟ العامد ترك في الأثناء، واضح الصورة؟ يعني هو نسي وهو في أثناء الذبح ذكر أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن كان ناسيا ثم تعمد فحاله مثل حال المتعمد اصلا، المتعمد ابتداء، واضح؟ لانه كان بامكانه ان يذكر اسم الله تعالى ولم يذكر. شيخ بالنسبه للجهل، طيب لو سمحت نفصل في هذه المساله ثم نعم. طيب لكن لو انه نسي ابتداء وفي الاثناء تذكر، نسي ابتداء وهو في اثناء الذبح تذكر فذكر اسم الله تعالى جازت اضحيته في المشهور لانه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فتذكر، ذكر أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند الذبيحة فتذكر جاز أكل وضحيته على المشهور. نعم. ذلك قال المصنف، قال ولذلك قال ومن نسي التسمية في ذبح وضحية أو غيرها فإنها تؤكل، واضح؟ نعم. هذا قال استدلالا منه، والله سبحانه وتعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا وأن الله تجاوز يعني. هذا إثم، لأن الشيخ العثيمين فصل قال رفع عن الإثم ولا تؤكل بعموم الإثم، ولكن لا تؤكل لأنه بعموم الآية لا تؤكل. نعم هذا الخلاف، خلاف نازل، خلاف معاصر، والخلاف العالي أيضا موجود. نعم. بالنسبة للجه، نعم، يعني قياسه على العام. نعم. لكن هنا الشيخ قد تشكل اشكلت عليه مسألة، أنهم يقولون بجواز أكل ذبيحة الكتاب ولو لم يسمي الله بشرط ألا يسمي غير الله. نعم. هنا لم يسمي الله. نعم، لكنهم قالوا لأن الكتاب عندنا دليل آخر، وقال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يعني كيف الشيخ نقبل ذبيحة الكتاب إن لم يسمي الله، ولا نقبل ذبيحة الجاهل المسلم الذي لم يسمي الله؟